مع قارده مع بلده مع دينه. هم عندما يراهم وهم يحاولون كما يقولون فننزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاما حسابية وعمليات مادية. عندما يرى الإنسان الغربي وهو يعيش هذه الدوامة التي تسحق عظامه والتي تطحن أعصابه والتي تحيل حياته إلى نار لا تكف عن تعيرها ولا تتوقف عن تأديبها ودرامها، يدرك قيمة السيف، يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. عندما يرى الزوجة الأمريكية تبعد ابنتها من البيت وتسكنها وحدها خوفا من أن يعتدي أبوها على عرضها، خوفا من أن يتوش أمها ويتصل بها بالحرام وهم لا يعرفون لا حراما ولا حلالا. عندما يرى الرجل العاقل كيف يجوخ اليهود هؤلاء البشر ويسوقونهم كالقطعان على مبادئ شهواتهم وعلى مسالخهم، يذبحونهم وهم يهتفون للإعلام اليهودي العالمي وهم لا يعلمون أن دماءهم وحياتهم وأموالهم كلها ضرائب رخيصة من أجل اليهود وكلها تدفع من أجل حصنة من المجرمين المسمون بحكماء صهيون أو حكماء الشياطين، هؤلاء الذين يخططون للبشرية ويدمرونها. عندما يأتي رجل على التلفاز الأمريكي وقد كم مفاه وغير وجهه ويقول: لقد كنت أمارس الجنس مع بنتي فوجدت أن ممارسة الجنس مع ابني ألذ وأشهى. أي مكانة وصلت إليها البشرية؟ وعلى التلفاز، وعلى التلفاز، على شاشة التلفاز، حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس كما يقول اليهود: سننشر آراء إفراد الجنسية حتى لا يبقى في شباب في نظر الشباب شيء مقدس، وتنهار الأخلاق في كل مكان ونستولي على العالم وهو مقدر. ولذلك لا يجد الإنسان الغربي ولا الشرقي مفرا من دوامته إلا الخمور والكحول ليغيب عقله، وإلا المخدرات التي تغيب جسمه الذي يبكر والتي تغطي ذاكرته التي هي عبارة عن معين من الأحزان ومنبع من الآلام. وعندما لا تنفع هذه ولا تلك لا يجد له مجالا للخلاص من الحياة سوى الارتماء أمام قاطرة من القاطرات حتى يذهب قطعا تحت عجلات القطار أو يلقي بنفسه من فوق إحدى الناطحات التي يصلن إلى 100 طابق أو 80 طابقة حتى يتخلص من أحزان الحياة وأثقالها وآلامها وأعبائها التي لم تعد أعصابه تطيق لها احتمالا أو تواصل العيش وهي كابوس فوق عاتقه وفوق قدره وقلبه ونفسه. هؤلاء الناس لو أخذت صنيقة حياتهم لحمدت الله على دينك ولحمدت الله على التوحيد. وعندما كنت أشك طريقي من آخر إلى فرانكفورت قلت لصاحب الذي يقود في السيارة وهو شاب مسلم، قلت له: لا يمكن للبشرية أن تتعب ولا أن ترتاح ولا أن تجد سعادتها ولا أن تهتأ أعصابها وتقرب مائرها إلا في ظلال هذا الدين. وهؤلاء حتى الشباب المسلمين الذين يعيشون في الغرب ينالهم شيء من هذه الدوامة ويصيبهم شيء من هذا الدوار. إن الناس في الغرب يتلوون من الألم ويعيشون كالمطلوع ويتصرفون كالمجنون ويمشون ولا يلوون على شيء، لا يدرون لماذا يعيشون ولا إلى أين ينتهون ولا على أعتاب من يرتمون ولا يدرون ما نتيجتهم، ما بدايتهم، ما علة عيشهم، إلى من يلجؤون أو يضرعون، ضائعون، تائهون، خائبون، تأكل حياتهم الأحزان وتمزق أفئدتهم الآلام. الإحصائيات في الغرب تكاد تدرك 54 مليون أمريكي مصابون بالأمراض العقلية والنفسية والعصبية. ربع عدد سكان أمريكا مصابون بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية. وهنالك طنين الطائرات، وهنالك دندنة الحديد والصناعات، وأصوات المدافع وأصوات المصانع، ودخانها يأتي كثيرا من أبصار الذين على أبصارهم غشاوة ويظنون أن الغرب قد وصل إلى قمة المجد. نعم، لقد وصلوا شأوا بعيدا في الصناعات، ولكن هذه الصناعات وهذه المدنية هي التي تقتل أصحابها. فالإنسان أرخص شيء في هذه الحضارة، والآلة أثمن منه. هو يصنع الآلات ثم بعد ذلك يصبح عبدا لها، ولذلك يشتغل أحدهم من طلوع شمس الاثنين إلى غروب شمس يوم الجمعة، حيث يكون أمامه يومان عطلة نهاية الأسبوع، يأخذ راتبه أسبوعيا في معظم أنحاء الغرب، ويذهب إلى أماكن له تشرابا للخمر، ولا يعود إلى المصنع يوم الاثنين إلا بعد أن ينهي ما في جيبه من نقود على ملذته وأهوائه. غائب العقل، ضائع الفكر، لا يفكر أبدا، يعود صباح الاثنين كالآلة يشتغل طيلة الأسبوع ليروي نزواته وشهواته في نهاية الأسبوع بالملذات والشهوات مع صديقته أو خليلته أو عشيقته أو غير ذلك. لا بد من السجن، لا بد من القتال حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. لا بد من السلاح من أجل غرس راية التوحيد، لا بد من السلاح من أجل إنقاذ الإنسان. كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لرسل، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لقد فهمها هذا العربي، لا يملك قوت يومه جراب تمر وسيف يدخل على كسرى، على رستم، على عرشه الذهبي، يخرق النمارق والطنابق ويعلو ليجلس بجانب رستم، ورستم يساله. فأجابه بهذه الكلمات: لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ونحن إن ألمت بنا الكروب أو أخذت بخناقنا الخطوب، نلجأ إلى الله، نضرع إليه، ندعوه أن يكشف همومنا ويزيل همومنا. نلجأ إلى القرآن، فهو جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنة النعيم. ولكن إلى أين يذهب الغربي؟ وعلى أي أعتاب يرتمي؟ وعلى أي أبواب يقرأ؟ أين يذهب؟ الإله، لقد نسي الإله، واستخرجت أجهزة الإعلام اليهودي آخر ما تبقى في حناياه أو في أعماقه من إنسانية أو بشرية أو دين. انتهى. هو عاد سما مهملا ضائعا، ذرة ضائعة، ريشة في مهد الريح، لا يملك استقرارا ولا يعرف عقيدة ولا يلتجئ إلى إله ولا يرتبط بدين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك لا بد من القتال، لا بد من السلاح لإنقاذ الإنسان المعذب، لا بد من القتال لإنقاذ الإنسانية الحائرة، لا بد من المدافع والرصاصات من أجل إنقاذ هذا الإنسان الذي يعيش حياة كلها كما قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أضنت بكل ما تعنيه من القلق والحيرة والاضطراب والضياع، لا ثبات لا استقرار لا راحة لا سعادة، ضائع بكل معنى الضياع، تائه في مفازة، ماشي في صحراء مقصرة ليس أمامه منارة ولا يهتدي إلى سبيل ولا يدرك جادة صحيحة يمشي عليها. لا بد من القتال، والقتال وحده هو الذي يزرع به التوحيد. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000 أو 114,000 في روايات، أين هؤلاء؟ كم نجد منهم في مقبرة البقيع في المدينة المنورة؟ إن الذين دفنوا في البقيع من هؤلاء الذين ميتوا على 100,000 لا يزيدون على 300 نفر، هما 250 نفرا من هؤلاء. وأين البقية؟ هنا في ذرى الهندوكوش، في بخارى، في تسخن، في أذربيجان، في خراسان، في الهند، في الصين، في كل مكان قبورهم تشكل منارات للأجيال على الطريق. أما طريق هذه الأمة هو القتال، وعزتها هو النزال، وميدانها هو ميدان الأبطال حيث يمتسك الإنسان سلاحه ويبذل دمه ويقدم روحه ابتغاء مرضات الله لإنقاذ الإنسان، الإنسان الضائع الحائر، لإنقاذ الإنسان التائه الممزق، لإنقاذ الإنسان الغارق في مستنقع الجنس، لإنقاذ الإنسان الذي لا يعرف استقرارا ولم يذق سعادة ولم يتذوق راحة في حياته. ولذلك أنتم طلائع البشرية المسلمة الآن إن شاء الله، أنتم طلائع المجتمعات الإسلامية، ولا تستقلوا أنفسكم، فعددكم عدد العرب هنا أكثر من عدد أهل بدر رضوان الله عليهم جميعا. في بعد أهل بدر تغير خط التاريخ الإنساني، بأهل بدر بدأ الرسم البياني للأمة الإسلامية بالارتفاع، بهؤلاء الحسنة غير الله التاريخ وانتصر الإسلام وارتفعت راية لا إله إلا الله ليس في ربوع الجزيرة بل في ربوع معظم أجزاء المعمورة، وحكموا أكثر من نصف الأرض في أقل من نصف قرن. لا تستقلوا أنفسكم، وأنت إن قدمت دمك في أعماق الغابات ولا يرى دمك لا ذباب ولا حيوان ولا إنسان، فإن هذا الدم نور على الأجيال القادمة تستنير به وتستضيء على هدى. هذا الدم، قطرات الدم التي تنزلت من اخينا عثمان المدني هذا خالد الكردي المدني الذي لم يزد على 22 عاما، او من عبد المنان المصري سيد القلسي، او من سيد الاخر عبد الرحمن المصري، هل تظنون ان هذه الدماء قد روت فقط دون المعسدة وانتهت القضية وختمت القصة وانتهى ووقف القلم عن التسجيل؟ لا، إلا هذه الكفرات قبل أن تروي الأرض قد روت قلوب كثير من الشباب في أنحاء العالم الإسلامي وفي أرجائه بالحياة. إن هذا الجسد الذي تمزق إنما هو نور قد انتشر في كثير من البيوتات الإسلامية لتسلك الطريق الذي سلك، ولتنهض النهج الذي صار، ولتعيش ولتمشي على الجادة التي مشى عليها. لا تظنوا أن هذه القصص إنما تغذي فقط هذا الجيل، إن الأجيال القادمة تنتظر النماذج على الطريق، ولا نماذج على الطريق إلا أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وتمزقت أجسادهم ابتغاء مرضاته، والذين نزلت قطرات دمائهم نورا على طريق أجيال، ولا تدري كم من الأجيال ستستفيد من قصص هؤلاء الشهداء وعلى نورها تهتدي وفي ظل منارتها السامقة تختفي في هذه الحياة المقدرة وفي هذه المفازة المهلكة. ليس هنالك ظل تستطيع تظل بالإنسان سوى هذه النماذج، سوى قصص هؤلاء الأبطال، سوى هؤلاء الناس الذين قد قادوا المسيرة وبعلم قليل وثقافة بسيطة، ولكن هؤلاء يفجرون ينابيع الخير للأجيال كلها. من خالد الكردي؟ شاب لم يصل الثانوية العامة، ولكن كلماته الأخيرة تبقى دستورا في سجل الخالدين لمن أراد أن يسلك أو يسير. يقول بعد أن طارت قدمه وانبعدت بطنه وانطلقت أقدامه، وجاء الدكتور صالح يلف يجمع أحشاءه ويعيدها إلى بطنه ويلفها بخرقة أو ببطانية، وطارت قدمه إلى نصف الساق. يقول بكى الدكتور طارق وقد أصيبت يد خالد فوق ذلك ببعض الجراح. قال يا أخي لا تبكي يا أخي، أنا لا أحس بألم، هي جروح بسيطة، والله لقد كنت إني والله لا أكره الشهادة، إن أملي هو الاستشهاد في سبيل الله، لكن بعد أن تشيب لحيتي وناصيتي في الجهاد في سبيل الله. هذا من أين يعرف هذه الكلمات؟ شاب بسيط لم يتم الثانوية العامة، لم يحمل شهادة التوجيه، يعلمنا كيف يكون أصحاب العقائد والمبادئ، وكيف ترخص الحياة في سبيل لا إغاية لا إله إلا الله. ومات بقي يحدثهم ويسليهم وهو لا يحس أن قدمه قد طارت وأن أحشاءه قد انزلقت، لا يحس بألم، إنما يحس ببعض الآلام من جراح بسيطة في يده، ولقي الله وهو لا يعلم أنه مقطوع القدم مذكور البطن. أي كرامة هذه؟ هؤلاء الناس على قصتهم الأحياء وعلى نور مسيرتهم النشيط ومن صفحات حياتهم البسيطة المشرقة تمثل لنا نورا صافئا على طريق هذا الدين يسلكه الحائرون ويمشي فيه المدرجون. عبد المنان سيد القلشي يكتب يبذل ليكتشف ما هو الدوي الذي يدوي في المنطقة، فيقول له هذا الشاب أسد الله السندي يقول له متى أخبرنا متى ترجعون حتى نلاقيكم أو ما إلى ذلك؟ قال لن نرجع إليكم بعد اليوم. يحسون أن نهايتهم قد اقتربت. ويكتب عبد الرحمن أمير المأتبة إلى أبي محمود يطلب منه بعض الأغراض ويقول له يومان فقط وستستريح من طلباتي. وبعد يومين فقط استشهد واستراح أبو محمود، لكن استراح بقصص هؤلاء، استراح بتنسم الخير من كلمات هؤلاء وهم يودعون بها الدنيا. وكأن كثيرا منهم يحس أنه مقبل على الله، ففيه الله أفضل، وهو يدخل السيارة لآخر مرة. ففيه الله بطل هرات وبطل الولايات الثمانية الجنوبية والغربية، بل قد يكون الشخص الثاني في قيادات الجهاد الأفغاني من ناحية الدعوة والشجاعة والأسبقية والأريحية وغير ذلك. يدخل سيارته آخر مرة فيقول لمن حوله في السيارة إني أشم رائحة غريبة، هل تشمونها؟ فيقولون لا. قال إني أشم رائحة الجنة، ولعلها رائحة الشهادة. ولم يمشي ولم يصل إلى بيته، لقد استشهد صفي الله على الطريق قبل أن تنتهي هذه الرحلة القليلة التي ما استمرت إلا ساعة أو ساعات. يا أيها الإخوة، القتال لإنقاذ الإنسان، القتال حتى لا تكون فتنة، القتال حتى يكون الدين لله، القتال لإنقاذ البشرية الحائرة، لإنقاذ الإنسان المنكود، لإنقاذ الإنسانية المضيعة الممزقة المشتتة الضائعة. لا بد أن ننقذ هؤلاء من الجحيم الذي غرقوا فيه ونضعهم على شاطئ السلام يتظللون تحت ظلال الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن حكم الشرع في القتال في مثل الحالات التي نعيش فيها حكم واضح لا خفاء فيه ولا مواربة ولا لبس فيه ولا شك. القتال إذا وطأ الكفار أرض المسلمين يصبح فرض عين على كل مسلم، فرضا كالصلاة والصوم، لا يسع أي مسلم تركه، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والولد دون إذن والده، والمدين دون إذن دائنه. هذه قاعدة اتفق عليها جميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأصوليين. ما رأيت فقيها كتب في الجهاد إلا ونص على هذا النص، على أن القتال أو الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم إذا غزي أي شبر من أراضي المسلمين، حتى يصحر هذا الجزء كالصلاة والصوم، كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. ولذلك إذا قلنا للناس انصروا في سبيل الله يقولون إن أفغانستان لا تحتاج إلى رجال، إن أفغانستان بحاجة إلى رجال. إن لم تنصروا أفغانستان لا بد أن تقاتل في أي مكان. الآن القتال فرض عين حيثما تستطيع. إذا استطعت في أفغانستان فقاتل في أفغانستان، وإذا استطعت في فلسطين فقاتل في فلسطين، أو في الفلبين، أو في الأندلس، أو في بخارى. المهم أن كل واحد يلقى الله دون أن يكون في ميدان القتال أو واقفا لخدمة المقاتلين، فإنه يلقى الله مضيعا لفرض من الفرائض، كالذي يلقى الله وهو يفطر في رمضان في كل حياته عامدا دون رخصة، لا فرق بينهما أبدا. ولذلك من جعل القتال فلا يظنن انه ياتي للافغانيين او من اجل خدمتهم، انما ياتي ليؤدي الفريضه التي لزمت في عنقه والزمها هذا الدين في قلبه. نزلت من فوق 7 سماوات فريضه ضيعها الناس، ولا يجوز لاحد ان يتطرف في هذه الفريضه او يميعها او يؤولها ويقول نحن هنا في بلادنا على فقره. القتال، الجهاد، القتال لا بد ان تقاتل الان، لا بد ان نحاول ان نقيم دولة الاسلام في اي مكان، ولا مكان في الارض الان اصبح من افغانستان بحدودها ورجالها وشعبها وسلائها ووضوء معركتها وصفاء رايتها بين الكفر وبين الايمان. وانت انما تاتي الى افغانستان يجب ان تشكر اهل افغانستان لانهم فتحوا لك المسجد لتعبد الله عز وجل، فتحوا لك الطريق لتؤدي العباده، فلا تمنن على احد منهم ولا تمنن على ربك، فهي عباده فرضها الله عليك كالصلاه والصوم. لا بد من الجهاد كما انه لا بد من الصلاه، والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله، يلقى الانسان الله، وكذلك الصلاة لا تنتهي حتى يلقى الإنسان ربه. ينتهي فريضة الجهاد بخروج آخر نفس من أنفاسك، أما قبلها فلا يجوز لك أن تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي وأستريح هذا العام، كذلك لا يجوز لك أن تقول يوم القيامة جاهدت في أفغانستان وأنا أريد أن أستريح الآن أرجع لتجارتي. لأن الصحابة عندما كسروا بالعودة إلى بساتينهم بعد أن نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل قوله وأمسكوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري فكانت التهلكة هي ترك الجهاد والعودة إلى البساتين والعودة إلى التجارة. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، وأعراض المسلمين انتهت. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، لا وظيفة، والحرائر يسلب طرفون جهر النوارى. أتكفى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب. أمل الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. على نبيه قديمة، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما لكم وتعليما وتشريعا.